السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا يحيى الحماني يحيى ابن عبد الحميد أبو زكريا يحيى ابن عبد الحميد أبو زكريا الحماني بكسر الحاء وتجديد الميم الحماني منسوب إلى قبيلة بني حمان إلى قبيلة بني حمان نزلت الكوفة نزلت الكوفة. قال حدثنا يحيى الحماني ويحيى ابن صالح الوحاضي بضم الواو الوحاضي مع تخفيف الحاء ويجوز فتح الواو الوحاضي والوحاضي بضم الواو ويجوز كذلك فتحها وهي نسبة إلى وحاضة أو وحاضة من بطون حمير من بطون حمير. قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل. عطاء بن يسار لم يسمع معاذا وحديثه في الصحيح عطاء بن يسار عن أبي هريرة عطاء بن يسار عن أبي هريرة حديثه هذا في الصحيح صحيح البخاري من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة وخارج صحيح البخاري جاء بهذا وجاء بهذا الذي معنا هنا عن معاذ عن معاذ فمحتمل أنه روى تارة هذا عن معاذ بن جبل بواسطة ورواه كذلك عن أبي هريرة من غير واسطة. على كلنا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوقها وفوقها بضم القاف وفوقها على أن معناه سقفها فيكون فوق بالضم بمعنى السقف بمعنى السقف. وإذا فتحنا وقلنا وفوقها وفوقها عرش الرحمن ها هنا تكون فوق ظرفية تكون فوق ظرفية تدل على المقصود وبالضم الدلالة أوضح بالضم وفوقها أي وسقفها أي سقف الفردوس الجنة عرش الرحمن. قال ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. قال حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان وهو الثوري حدثنا أبو هشام وهو الرماني أبو هشام الرماني يحيى ابن دينار يحيى ابن دينار قيل بأنه رأى أنس بن مالك تفضل قيل أنه رأى أنس بن مالك. قال عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فهذا فيه دلالة على قول جمهور السلف. من يكمل؟ ها؟ أن العرش قبل القلم أن العرش قبل القلم. يعارضه حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول، وفي بعض الروايات أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول أو أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل ما هو كائن أي حاصل إلى يوم القيامة. وهذه المعارضة ظاهرة فقط في الظاهر، وإلا هناك الموافقة من حيث المعنى كما سيأتي بيانه بعد إكمال الحديث أو الخبر. عن ابن عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم. ما إعراب القلم في هذا، في هذه الجملة؟ فكان أول ما خلق الله القلم. ما إعراب القلم؟ ها، اسم كان. فكان القلم أول مخلوق، فكان القلم أول مخلوق، وأول خبرها، أول خبر كان. ومفعول خلق، إن مفعول خلق أي خلق متعدية أم لازمة؟ ها، متعدية. أين مفعولها؟ أين مفعولها؟ ها، أول ما، ما اسم موصول بمعنى الذي، فكان أول ما خلقه الله. وضح الكلام؟ العائد هنا إيش؟ محذوف. العائد محذوف. فكان أول ما خلقه الله القلم. قال: فأمره وكتب ما هو كائن أي حاصل وموجود. وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وإنما يجري الناس أي في أعمالهم من بر، من بر وفجور، من بر وفجور، ومن كذلك طاعات ومعاصي إلى غير ذلك. وإنما يجري الناس على ما قد فرغ في اللوح المحفوظ وكتب، فليس هناك أمر مستأنف، وكل إنسان ميسر لما خلق له، ففيه العمل بالأسباب. أن الإنسان عليه أن يعمل بالسبب، أن يعمل بالسبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقه، هو الذي يوفقه إن علم في العبد من الصدق ومن الإخلاص والعزم على الخير، وفقه الله سبحانه وتعالى للصلاح. هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، وصححه شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه أحاديث معلة، في كتابه أحاديث معلة رقم 208، رقم 208. وكيف صحح شيخنا رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، هذا الأثر في صحيح مسند؟ نعم، في أحاديث معلة، لأنه ذكر هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا الحديث إيش؟ موقوف على ابن عباس، لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصحح الشيخنا رحمة الله تعالى عليه الموقوف على المرفوع، وقال الصحيح الموقوف، وذكر له أسانيد، ومنها إسناد الدارمي ها هنا، ومنها إسناد الدارمي الذي ها هنا ذكره في أحاديث معلة، وقال بأنه صحيح موقوفا على ابن عباس. والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يقول: وإن كان موقوفا إلا أنه له حكم الرفع، وإن كان موقوفا إلا أنه له حكم الرفع، كما ذكر ذلك في السلسلة الصحيحة، لأن هذا ليس فيه مجال للرأي، هذه الأخبار. طيب، فقلنا بأن هذا الخبر يعارض ظاهرا حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكيف الجمع بين هذا الحديث الذي فيه إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، وفي حديث عبادة أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم؟ هذا الحديث حديث عبادة حديث صحيح، وذكره شيخنا رحمة الله تعالى عليه في كتابه القدر مصححا له، وكذلك ذكره الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه مثبتا كذلك له. هذا الحديث جاء بالروايتين، حديث عبادة بن الصامت جاء بالروايتين، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم. هذه الرواية ليس فيها تعارض البتة، ليس فيها تعارض البتة. إذا نصبنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له أول ما قال اكتب. واضح هذا الكلام؟ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم وأوجده قال له مباشرة اكتب، قال له مباشرة اكتب. هذا ليس فيه تعارض مع هذا الحديث أو هذا الخبر الذي هو خبر ابن عباس، لكن الذي فيه إشكال رواية الرفع، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا الذي فيه إشكال. أجاب عنه شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما، قالوا بأن الأقلام أو أن القلم جنس، القلم جنس، فهناك قلم جعل الله خلقه الله سبحانه وتعالى لكتابة اللوح المحفوظ، وهناك قلم جعله الله سبحانه وتعالى يكتب أعمال الجنين وهو في بطن أمه، وهناك قلم خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله يكتب ما يقدره في ليلة القدر في السنة، في السنة الكاملة. طيب، على كل، فبهذا قالوا أول ما خلق الله من جنس الأقلام القلم الذي كتب اللوح المحفوظ. أول الأقلام خلقها الله سبحانه وتعالى من جنس هذه الأقلام هو هذا القلم الذي كتب أو كتب فيه ما في اللوح المحفوظ. فيحمل على هذا أول ما خلق الله القلم أي من أجناس الأقلام، ليس من جنس المخلوقات وإنما من جنس الأقلام، هذا القلم الذي كتب فيه اللوح المحفوظ، والله أعلم. هذا قول جمهور السلف، هذا قول جمهور السلف، وأيده شيخاء الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا عبد الله بن صالح المصري، وهو ضعيف. قال: حدثني ابن لهيعة، وهو ضعيف، ورجدين ابن سعد، وهو ضعيف، عن أبي عبد الرحمن الحبلي بضم الحاء والباء، الحبلي، واسمه عبد الله ابن زيد، اسمه عبد الله ابن زيد المعافري. ومعافر من أين؟ من اليمن، من اليمن، وكثير من المعافر نزلوا أرض مصر، نزلوا أرض مصر. قال: عن عبد الله بن عمرو قال: لما أراد الله، ومن الأدلة ذكرت الآن يعني التي تؤيد هذه الرواية وهذا التفسير أول ما خلق الله القلم أي من أجناس الأقلام، حديث عبادة، حديث عبد الله بن عمرو، ذكرت الحديث عند أن ذكرنا عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. إيش الشاهد؟ كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. إيش الشاهد؟ من يقول العرش كان موجود عند الكتابة فقط؟ ها، قبل الكتابة فقط. قد يقول قائل الكتابة شيء وخلق القلم شيء آخر، لكن إيش الشاهد مع الجمع مع الرواية، رواية عبادة بن الصامت؟ ها ها علي، يعني ليس هناك فترة بين كتابة القلم وبين خلقه، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إذا ليس هناك فترة بين الكتابة وبين خلق القلم. فإذا كان الأمر كذلك فحين الكتابة كان عرش الرحمن موجودا وثابتا ومحققا، فإذا كان الأمر كذلك فالعرش قبل إيش؟ قبل القلم. فإذا كان قبل الكتابة فهو قبل القلم، لأنه ليس هناك فترة بين إيجاد وخلق القلم وبين الكتابة، على رواية النصب أول ما خلق الله القلم. قال عن عبد الله بن عمرو قال لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق شيئا إذ كان عرشه على الماء وإذ لا أرض ولا سماء، خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت أمواجه وأثار ركامه، حتى اضطربت أمواجه وأثار ركامه، الركام الرمل. قال فأخرج من الماء دخانا وطينا وزبدا، الزبد الرغوة بفتح الزاي والباء، زبد. قال فأمر الدخان فعلى، يعني ارتفع، عندنا فعلا لا، صوابه فعلى، على بمعنى ارتفع، وسما، سما بمعنى ارتفع، ونما فخلق منه السماوات، وخلق من الطين الأراضين، وخلق من الزبد الجبال. وقد سمعتم بأن الحديث مسلسل بماذا؟ ها؟ وقبل الضعفاء بماذا؟ ها؟ مسلسل بماذا؟ بالمصريين، مسلسل بالمصريين. قال أبو سعيد رحمه الله ففيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وفي هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، وأن ما ادعى فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش وتخرص بالباطل. ولو شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا، ولكن علمنا أنه خلص، خلص بمعنى وصل، خلص بمعنى وصل، ولكن علمنا أنه خلص علم ذلك والإيمان به إلى النساء والصبيان إلا إلى هذه العصابة الملحدة في آيات الله، طهر الله منهم بلادنا وأراح منهم عباده، طهر الله منهم بلاده وأراح منهم عباده. إذن حاصل هذا الأمر أن في هذه الأخبار السابقة فيها الرد على زعم الجهمية أن العرش هو السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، فهذه الأخبار أوضحت لنا بأن العرش خلق ووجد قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض، فتبين بذلك المباينة والمفارقة بين العرش وبين السماوات وبين الأرض. قال رحمة الله تعالى عليه: باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق، انفصاله من الخلق. قال: وهو أيضا مما أنكره، وهو أيضا مما أنكروه، أي الجهمية أنكروا العرش وأنكروا استواء، تفضل، وأنكروا استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش. قال: وقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تنزيلا: ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إيش الثرى؟ التراب. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى، ما إعراب وأخفى؟ ما إعراب أخفى؟ ها، ما إعراب أخفى؟ ها، ما إعراب أخفى؟ ها، ما لكم؟ ما إعراب أخفى؟ يعني تعملون بقول أبي بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم، هكذا؟ ها، ها، ها، برأيي، ما شاء الله، أيوة، ها، ما إعراب وأخفى؟ فعل إيش؟ فعل ماض، يعلم السر وأخفى، أخفى فعل ماض، ها، أخفى، ما في. طيب أنا نظري ضعيف، إذا ما حد يرفع يده ما سأره، ها، ما حد، ها، سمع صوت، ها، ها، معطوف على السر، فيكون أخفى إيش؟ فعل أو اسم؟ اسم إيش؟ تفضيل. وأخفى، فإنه يعلم السر أي ما يتسارر فيه العباد، وأخفى الله سبحانه وتعالى عن العباد سره وعلمه، هذا هو التفسير الصحيح في الآية. فإنه يعلم السر بين عباده، المناجاة والإسرار بين العبد وبين الأخ وأخيه. وأخفى الله سبحانه وتعالى، أخفى السر، أخفى السر والعلم الذي له. طيب هذا التفسير أنا قلت على الصحيح، هذا سبق لسان، على من قال بأن أخفى فعل ماض، هذا استدراك على من قال بأن أخفى فعل ماض. إيش قال؟ قال الله سبحانه وتعالى يعلم السر الذي بين العباد، وأخفى فعل ماض، وأخفى الله علمه وسره فلم يعلمه أحد من الخلق، هذا من قال بأن أخفى فعل ماض، ولا يعرف ذلك إلا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لا يعرف أنه أعرب أخفى فعلا ماضيا إلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، قال: وهو قول ساقط، وهو قول ساقط. إيش معنى ساقط؟ ها؟ يعني ضعيف، يعني قول ضعيف، ليس ساقط كلمة معروفة عندنا، انتبهوا، قول ساقط يعني سقط هذا القول، واهي، هذا قول واهن. طيب، ها، اسم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول بأنه فعل ماض. طيب، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر الذي يتناجى فيه العباد بينهم البين، ويعلم ما هو أخفى من السر. إيش الذي هو أخفى من السر؟ الوسوسة التي تجري في الخواطر وفي الصدور والقلوب، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر الذي تحدث أنت به أخاك، والذي أنت ما هو أخفى الذي أنت تحدث به نفسك ولم تتكلم به، هذا معنى أخفى، الشيء الذي تسره أنت في نفسك ولم تتكلم به، هذا أخفى من السر، هذا أخفى من السر. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقد قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، هذا في شأن عيسى عليه السلام، فهذا ليس فيه الاستواء، هذا فيه إيش؟ هذا فيه العلو، هذا فيه العلو. وكل دليل في الاستواء دليل في ماذا؟ في العلو، هذه قاعدة، كل دليل يذكر في استواء الرب على العرش يذكر في علو الله سبحانه وتعالى على الخلق جميعا، لأن العرش آخر هذه المخلوقات وفوق سائر هذه المخلوقات، فإذا كان الله قد استوى عليه فهو في علو وفي إيش؟ وفي ارتفاع، ولا عكس، ولا عكس، ليس كل ما يستدل به على العلو يستدل به على إيش؟ على الاستواء، على الاستواء. فالاستواء على العرش من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات إيش؟ الذاتية، هذا فرق آخر، الاستواء من الصفات الفعلية، لم يكن مستويا سبحانه وتعالى ثم استوى، وأما العلو فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، لا ينفك ذلك عن ذاته، لا ينفك ذلك عن ذاته. قال: وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فالدارمي رحمة الله تعالى عليه نوعها هنا بين أدلة الارتفاع وأدلة الاستواء كما قد بوب في الباب السابق، فلهذا ذكر أدلة الاستواء وأدلة العلو والارتفاع. قال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الضمير في يرفعه على أحد الأقوال أنه يعود إلى الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، هذا أحد الأقوال، وهو قول طيب في مسألة يعني أهمية العمل بالعلم، أهمية العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم هو الذي يجعل العلم نافعا، هو الذي يجعل العلم نافعا متقبلا مأجورا فيه، العمل بالعلم، والعمل الصالح يرفعه، يرفع الكلم الطيب، كم من إنسان يتكلم ولا يعمل بما يتكلم، فهذا الكلام لا ينفعه وهذا العلم لا ينفعه، متى ينفعك علمك وينفعك كلامك؟ إذا عملت به، إذا عملت به، والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، يعني يجعلها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد: إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود يكون من أسفل إلى إيش؟ إلى علو. قال: وقوله: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ركز في هذه الآيات. قال بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال بعد ذلك وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم قال بعد ذلك فقضاهن سبع سماوات في يومين. كم صارت الجملة؟ ها؟ كم؟ ثمان أيام. ثمان ها؟ ها؟ إذا قلنا ثمان أيام كيف سنعمل مع قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في كم؟ أي وكيف سنعمل مع هذا إذا قلنا ثمانة أيام؟ هذا من أوجه التعارض، هذا من أوجه التعارض الظاهر. لكن الصحيح في تفسير الآية أن قوله سبحانه وتعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام تتمة لليومين السابقين، تتمة لليومين السابقين. أي اليومين؟ ها؟ التي خلق فيها إيش؟ الأرض. التي خلق فيها الأرض، خلق الأرض في يومين. ثم الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض وأودع فيها منافعها من الأنهار، من الجبال، من الماء إلى غير ذلك. هذا الذي هو أن أودعها وكذلك دحاها بهذا المعنى أنه يعني أودع في الأرض المنافع في أربعة أيام تكملة لليومين السابقين. فصار التفصيل أن الأرض خلقت بيومين ودحى الله سبحانه وتعالى الأرض وأودع فيها المنافع في كم؟ في يومين، في يومين. وخلق السماوات في كم؟ في يومين. صارت العدة كم؟ ستة أيام. هذا هو تفسير هذه الآية، تفسير هذه الآية لتوافق الآيات الأخرى التي فيها خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام. ثم معنا إشكال آخر، معنا إشكال آخر. ها هنا ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الأرض قبل خلق إيش؟ السماء. هكذا الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات خلق الأرض قبل خلق السماوات. والله سبحانه وتعالى قال في قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحها. الآن إيش ذكر؟ ها؟ ذكر السماوات ثم ذكر إيش؟ الأرض. هل ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أو ذكر دحو الأرض؟ إذن هذا هو وجه حل الإشكال هذا، أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما خلق إيش؟ الأرض. خلق الأرض، خلق شكلها وصورتها، ثم بعد ذلك خلق إيش؟ السماء. ثم بعد ذلك عاد إلى الأرض، فالله سبحانه وتعالى أودع فيها المنافع، أودع فيها المنافع، والأرض بعد ذلك دحاها. لم يقل خلقها، قال دحاها. هذا يدل على أن الأرض كانت موجودة قبل خلق السماء كما في هذه الآيات التي بين أيدينا. هذا هو وجه الجواب عن الإشكال السابق. إذن خلق شكل الأرض وهيئتها وصورتها كان قبل خلق السماء، وخلق السماء كان قبل أن يجعل الله سبحانه وتعالى في الأرض إيش؟ المنافع، المنافع. طيب، قال ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، ها هنا قال إلى، وفي الآيات السابقة قال إيش؟ ها؟ على، قال على، ها هنا اختلف أقوال السلف، اختلف أقوال السلف في ماذا؟ في إلى، في كلمة إلى، ولم يختلفوا في على، لم يختلفوا في على، اتفقوا على أن الاستواء إذا عدي بعلى، اتفق السلف، ركز على هذا الكلام، اتفق السلف جميعا على أن استوى إذا عديت بعلى كانت بمعنى الارتفاع والعلو والاستقرار إلى غير ذلك من الألفاظ. وأما إذا عدي استوى بإلى، إذا عدي استوى بإلى بحرف الجر إلى، فها هنا اختلفوا، فمنهم من قال ها هنا الاستواء بمعنى العلو والارتفاع على ما هو عليه، على ما هو عليه، فالله سبحانه وتعالى استوى إلى السماء أي ارتفع على السماء من باب تناوب أحرف الجر، فها هنا إلى ناب على، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الاستواء ها هنا استوى إلى بمعنى قصد وأقبل، بمعنى قصد وكذلك أقبل إلى السماء، فالأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل، فاتفاقهم على أن الاستواء إذا عدي بعلى هذا هو محل الشاهد بأنه مجمع عليه بأنه بمعنى الارتفاع. قال أبو سعيد أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتها وادعوا الإيمان بها ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها فقالوا الله في كل مكان، وإذا كان الله في كل مكان إذا نفوا إيش؟ العلو والارتفاع والاستواء على العرش. قال لا يخلو منه مكان، قلنا قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه في كل مكان، فقالوا تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه. قلنا فهل من مكان لم يستوي، لم يستولي عليه ولم يعله حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه، فأي معنى إذن لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟ هذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته غير أنكم تغالطون به الناس. أرأيتم إذا قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق، أي وفي كل مخلوق، خلق مصدر أريد به اسم المفعول، مصدر أريد به اسم المفعول، وفي كل خلق أي وفي كل مخلوق، أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا نعم. قلنا فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته، أي في قدمه، في غير مكان فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم، أو لم يجد بدا من أن يصير فيها، أو لم يستغني عن ذلك؟ قالوا بلى. قلنا فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء؟ ركز على هذه العبارة، في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء، كلمة مكان معطوفة على زاوية، إذا كررت في كل عليها تجد المعنى، في كل زاوية وفي كل حجرة وفي كل مكان منهم شيء، منهم أي من الله شيء، أي أنه في كل مكان، ما من مكان إلا والله سبحانه وتعالى فيه. قال لقد شوهتم معبودكم، إذ كانت هذه صفته، والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية، ماضية يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو إجماع من المسلمين، ولن تأتوا بشيء منه أبدا. والمسلمون قد أجمعوا على استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وهم خالفوا الإجماع، ومخالف الإجماع يعتبر ماذا؟ ها؟ مخالف الإجماع الذي يريد أن يتفضل يتفضل، الذي يخالف الإجماع، الذي يخالف الإجماع ما حكمه؟ ها؟ أنه إيش؟ أنه كافر مطلقا. أي الذي يخالف الإجماع فيه تفصيل، الذي يخالف الإجماع فيه تفصيل. فإن كان الإجماع متواترا معلوما بالضرورة، إن كان الإجماع متواترا يعني مشهورا يعرفه الناس، وكذلك معلوما بالضرورة، ويعتمد على نص من كتاب أو سنة، ولا يكون الإجماع إلا كذلك، ولا يكون الإجماع المحقق الثابت إلا كذلك، لا يكون الإجماع من قبل المسلمين إلا على شيء ثابت من كتاب أو سنة، إما بالنص أو بالاستنباط أو بغير ذلك، أو بغير ذلك. فمن خالف مثل هذا الإجماع، مثل هذا الإجماع، يعد كافرا، يعد كافرا. هكذا قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع والمجلد التاسع عشر، كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع والمجلد التاسع عشر، قال رحمة الله تعالى عليه فيما معناه: من خالف الإجماع المتواتر المشهور المعلوم بالضرورة الذي يعتمد على نص، فإنه يعد كافرا، لأنه لا فرق، قال رحمة الله عليه، لأنه لا فرق بين أن يخالف الإجماع أو يخالف النص، بين أن يخالف الإجماع أو يخالف النص، بل المخالفة على الإجماع يكون أعظم. ليش؟ لأنه إذا قرأ النص دون أن يعرف الإجماع لعله يعتذر له بأنه لا يعرف المعنى أو فهم المعنى على غير ما هو عليه، فقال قولا خلاف النص، لكن إذا علم بوجود الإجماع مع النص فإنه ها هنا لا مفر ولا محيد، فها هنا لا مفر له ولا محيد، فإن خالف فيعتبر أنه ذهب إلى هواه، ذهب إلى هواه وإلى عقله، فركن إلى ذلك وترك جماعة المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل شيخ الإسلام على التكفير بهذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا اتبع غير سبيل المؤمنين بأن اتبع سبيل الكافرين الملحدين إلى غير ذلك، فقد خرج عن جماعة المسلمين بهذا الإجماع، بهذا الإجماع. أما إذا كان الإجماع غير مشهور، إذا كان الإجماع يعتمد على نص لكن غير مشهور، فها هنا لا يكفر، ها هنا لا يكفر. فإذا خالف إنسان مثلا في مسألة إجماع المسلمين في حرمة أن يطأ وأن يتزوج الرجل من عمة زوجته وخالة زوجته، فها هنا إذا خالف هذا الإجماع لا يعد كافرا حتى يعني تصله الحجة، حتى تصله الحجة، لأن هذا الأمر غير مشهور، ما أحد يعرف هذا الإجماع. يعني إذا كان طلبة العلم أو يعني بعض طلبة العلم لا يستطيع أن يتوصل إلى معرفة هذا الإجماع، فكيف بعوام الناس، وكيف بأهل البدع والأهواء الذين يقرؤون في غير كتب العلماء، فمن أين لهم أن يعرفوا هذا الإجماع؟ فهذا هو الاشتراط، أن يكون الإجماع متواترا مشهورا وضروري علمه، وكذلك أن يعتمد على نص. قال فاحتج بعضهم، فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكرها، وكما قال ابن المبارك كما سبق في الأثر السابق أنه كان يعظم أن يحكي شيئا من أقوال هذه الجهمية وهؤلاء الزنادقة ما لا يعظم ولا يستعظم القول وحكاية قول اليهود والنصارى، فالله أعلم ماذا قال هذا الجهمي من هذه الكلمة التي ما استطاع أن يذكرها لنا الدارمي. قال وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم، إنما يعني أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه، لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ لا يحجبه شيء عن علمه وبصره ولا يتوارون منه بشيء، وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه يعلم السر وأخفى، أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد، قادر على أن يكون له ذلك لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم، لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم وكذلك فسرته العلماء، بل إجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على هذا الأمر كما ذكر ذلك ابن المديني وغيره، نقلوا الإجماع، إجماع المسلمين وإجماع العلماء على أن هذا هو تفسير هذه الآية، أن المقصود بالمعية هو معية العلم والإطلاع، وليس المقصود بالمعية معية المخالطة والممازجة. فقال بعضهم دعونا من تفسير العلماء، بعضهم أي بعض هؤلاء الزنادقة، دعونا من تفسير العلماء، إنما احتججنا بكتاب الله، إنما احتججنا بكتاب الله، فأتوا بكتاب الله، يعني احتجوا علينا بكتاب الله. قلنا نعم هذا الذي احتججتم به هو حق، يعني هذه الآية حق، ليس المعنى هو الحق الذي أتيتم به، إنما الآية حق، كما قال الله عز وجل وبها نقول على المعنى الذي ذكرنا، غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها، لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها به، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم، لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم. وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش، هذا دليل منفصل، الآن الدارمي استدل بقرينتين على أن المعية معية علم، القرينة الأولى قرينة متصلة وهو ما في الآية في أولها وفي آخرها، ابتدأ الله سبحانه وتعالى الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية معية علم. ثم ذهب الدارمي رحمة الله عليه فاستدل بالقرينة المنفصلة، بالقرينة يعني بالدليل المنفصل من الآية، ما هي هذه الأدلة؟ استدل بأدلة العلو والاستواء، لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى في العلو فيستحيل أن يكون معنا بذاته وأن تكون ذاته ممازجة لذواتنا، مخالطة لذواتنا، هذا مستحيل، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو عال مرتفع على خلقه، وهو سبحانه وتعالى معنا بعلمه. هذا هو القول الحق، هذا هو القول الحق، لا على ما ذهبت عليه فيه أو إليه تلك الفرقة الضالة التي يقال لها الفرقة السالمية، الفرقة السالمية، وكذلك بعض الصوفية الذين قالوا الله سبحانه وتعالى في العلو على عرشه وهو بذاته معنا. ليش هذا؟ قالوا نجمع بين الأدلة التي فيها المعية والتي فيها كذلك الارتفاع والعلو، فأرادوا أن يجمعوا بين الدليلين، وأرادوا أن يوفقوا بين الفرقتين، فرقة أهل السنة والجماعة، فرقة أهل الحق، وتلك الفرقة الضالة الزنادقة وهم الجهمية الذين قالوا الفرقة الأولى بأن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه وهو عال بذاته فوق عرشه، هذا قول أهل السنة والجماعة. وقول الجهمية الزنادقة بأن الله سبحانه وتعالى ليس على عرشه بل هو معنا بذاته، بل هو معنا بذاته، هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية. وقد تسمعون أو تقرؤون في بعض الكتب أن الجهمية تقول بأن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. قد تسمعون هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام وغيره، وهذا لا خلاف. فالجهمية فرقتان، الجهمية فرقتان، جهمية قدماء، جهمية قدماء، هؤلاء أتباع الجهم بن صفوان، هم الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى معنا بذاته، هؤلاء هم الذين يتحدث الآن عنهم هذا العالم الرباني الدارمي رحمة الله تعالى عليه. هذه هي الجهمية القدماء، يقولون بأن الله معنا بذاته. أما الجهمية المتأخرون أمثال الأشاعرة وغيرهم، فهؤلاء الجهمية المتأخرون الذين جاءوا بعد المئة الثالثة، الذين جاءوا بعد المئة الثالثة، هؤلاء هم الجهمية المتأخرون الذين يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل ولا منفصل إلى غير ذلك. هذا يعني الدارمي رحمة الله عليه لا يحكي قول المتأخرة لأنه لم يدركهم، لم يدركهم، وإنما أدرك الجهمية القدماء الذين يقولون بأن الله معنا بذاته. على كل، هذه الفرقة السالمية قالوا نحن نجمع بين النصين الذي فيه المعية وفيه العلو، ونجمع بين قول الفريقين بأن الله سبحانه وتعالى عال فوق عرشه فوق خلقه وأن الله سبحانه وتعالى معنا بذاته. هذا قول مستحيل، هذا القول مستحيل، وفيه ما فيه من الباطل أن يكون الله سبحانه وتعالى ممازجا مخالطا لخلقه، وأن يكون الله سبحانه وتعالى في الأمكنة التي فيها القاذورات والنجاسات وغير ذلك من الحمامات وغير ذلك من الأمكنة القذرة، فالله سبحانه وتعالى يتعالى أن يكون في هذه الأمكنة. فاستدل الدارمي رحمة الله عليه، انتقل إلى القرينة المنفصلة وهو إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا العلو والارتفاع لله، إذن أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى ليس معنا بذاته، لأنه إذا كان فوق عرشه فهو ليس معنا بذاته. إلى هنا، سبحانك الله.